الدنيا ايه اللي قرا والناس قرا لها ايه مش كده جسمهم بتقتلنا الله يجازي السبب واللي رمانا عليه كل يوم نسمع حكايات في الجرايد والنشرات اربع ذئاب بشريه عملوا حاجات مش طبيعيه ومسكوا بنت وخطفوها وبكل قسوه اغتصبوها ماتت قلوبهم من القسوه اتوسلت ولا رحموها وده كله من الكب والبرشام حرام يا ناس نبقى في توهان لازم نفوق وناخد بالنا وعيننا تبقى على عيالنا عينيا يا Go ahead.